سنين يوخذ كم ميم يفقد ايتي يا عذو يولي ذام ديجات سخنين حرزي مطاونين يرمث غير وذي مودا لما ردي استري ايضا حكيم يردي سنق لفغار يريم يتزخغ يسير مدن يتزخغ يسير مدن thank you. لازم غسان في جنازن تتسام الطول تيجي شديد تمور يزدي القدم ذاك زنغان خاص تخرب تعرق ذاك زور انت سامة تسروه موت يرث اللي في ذاك مغبان ذلك ولذا السيان